الكفر عدوي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المفر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أسأل الله أن يبارك في المشاهدين وفي المشاهدات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات. وهذه حلقة يعني خاصة استثنائية بإذن الله جل وعلا، ودائما الإنسان بحاجة إلى أن يلتقط أنفاسه، خاصة إذا كان يتحدث عن الطوائف. فلقد انتهيت منذ دقائق من قناة الصفا من سلسلة طيبة مباركة، وكنت أتحدث عن اعتقادهم في تحريف كتاب رب الأرباب بأدلة حديثة قديمة وبالصوت والصورة لأئمتهم حتى يشهد العالم بأسره على جرائمهم وكذا، وتحملنا السب من خلال الإفصال وما شابه والحكم بالتكفير. وفقط أردت أن أبين لكم أن هذا هو الطريق، إن الطريق واعر وشديد، فيه لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الجنة، وفيه ناح نوح، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للذبح إسماعيل، وفيه قد بالمنشار زكريا، وفيه ذبح السيل الحصور يحيى، وفيه ألقي في السجن والجب يوسف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فطريق الأنبياء طريق مفروش بالجراح والأنين، وليس مفروشا بالورود أو الرياحين. هذا فقط ما أردت أن أقوله بإذن الله في بداية الحلقة، وبخاصة ونحن في زمن الرويبضة من قوله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة: يأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. وعند أحمد في المسند من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن اللكع. هكذا المتن والحديث صحيح. لا الحديث مرة ثانية، وأقول دائما المرتبة أو الدرجة، بمعنى أن الدنيا لا تنتهي، بمعنى أن الدنيا لا تنتهي، لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع. والآن يعني أود أن أشترك معكم في أخذ اتصال من بلدة عزيزة على قلبي، كنت فيها في الجمعة الماضية في محافظة الفيوم في المكان الذي ستسمعونه الآن حيث حضر الجمعة. أسأل الله أن يبارك في أعدادهم، لا أريد أن أذكر العدد، ولكن يعني ما شاء الله على الأدب والخلق والاحترام والكرم. حدث ولا حرج إذا كان إمامهم في هذا هو أستاذنا الأستاذ الدكتور وجيه العلامة بقسم الشريعة بكلية دار العلوم. أخذ الاتصال ده بإذن الله الاستثنائي من فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور وجيه. الله يكرمك. تفضل يا دكتور، حياك الله. حضرتك اللي فخر لمصر كلها والله. لا أنت أستاذنا ولك فضل علينا، وحضرتك شرفت أرض الفيوم وباسمي وباسم أهل الفيوم وأهل إبشاواي ويوسف الصديق. بنشكر حضرتك على هذه الزيارة المشرفة اللي احنا بنعتبرها عيد لإبشاواي ويوسف الصديق. أنت يا دكتور وجيه أستاذنا، علمتنا الأدب، علمتنا التواضع، علمتنا الأخلاق، علمتنا اللغة، علمتنا البلاغة، علمتنا الشريعة، فحق لنا أن نكون بين أيديكم. ولذلك أنا أول من يشهد لفضيلتك وأول من يدعم فضيلتك، فأنت من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الكرم. والأحبة الذين حضروا بالإجماع أكن لهم كل حب وكل احترام، فأنتم أهل لكل ثناء ولكل فخر. يعني يكفيني هذه الشهادة العظيمة التي نسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنكم وأن يغفر لي ما لا تعلمون وأن يجعلني خيرا مما تظنون، وكل من حضر يسلمون على شيخهم وأستاذهم وعالمنا الجليل. نسأل الله أن يحفظك للدين وأن يحفظ بك الدين، اللهم أمين. أسأل الله جل وعلا يا دكتور وجيه ونحن في نهاية المداخلة أن يبارك في عمرك وأن يشرح صدرك وأن يرفع قدرك وأن يجعلك إماما وأن ينفع بك المسلمين، لا أقول في الفيوم فقط بل في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير، جزاك الله عليكم وشكر الله لكم، حفظك الله لكم. أهلا وسهلا بك. فأدخل بإذن الله بعد ذلك مباشرة في عدة نقاط أخبرني بها الشباب من كافة المحافظات وعلي أن أجيبها الآن. يعني أنا كنت أدخل في الصراع الكبير الحين وفي حلقة خاصة جدا ومشوقة جدا، لكني اضطررت اضطرارا أن أتحدث في هذه النقاط. أول نقطة عايز أتكلم فيها بإذن الله جل وعلا، إن تعلمون أن الحرب على الإسلام مستمرة، وأننا لن يعني والعياذ بالله لن نسقط في مستنقع الرد على لا شيء على الإطلاق. وتعلمون أن كثرة القنوات يعني خرجت منها الفجوات، وأن البعض يعني من أصحاب هذه القنوات من المديرين لهذه القنوات يسيئون إلى الإسلام وأهله بكل ما أوتوا، ولذلك يبحثون دائما عن مرضى النفسيين أو ما شابه هؤلاء. لماذا؟ حتى يظهرونهم على الشاشات من باب أنهم لا يمتلكون علم ولا أدب ولا فضل ولا شيئا على الإطلاق، ويتمنون الشهرة ولو حتى في صفحة الحوادث أو في صفحة الوفيات أو ما شابه ذلك. ولذلك يستأجر الواحد من هؤلاء فيتطاول على الرموز وعلى الأشياخ، وحتى لا يقال أننا أنتصر نفسي أعوذ بالله من ذلك، حينما يتطاول لا شيء مثلا، يعني ما فيش خالص على العلامة، على المحدث، على الكبير، على العظيم، على الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فإني أقول ماذا في الدنيا بعد الألباني رحمه الله رحمة واسعة؟ وإذا كان الذي يتطاول على الألباني لا يجيد القراءة ولا الكتابة ولا يحسن آية من كتاب الله ولا يستطيع أن يسرد حديثا بسنده ومتنه، أن له أن يتطاول، وحق للذي يذب عن الإمام الألباني أن يقول بقول القائل أين الثرى من الثريا وأين التراب من النجوم، وحق له أن يقول أيضا ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري. وحق للذي يذب عن إمامنا، عن شيخنا، عن محدثنا العلامة الألباني رحمه الله أن يقول للا شيء وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولجن فيه، إذا كان الكلاب ولجن فيه. وإذا خرجت المعرح من رجل كان يقبل يدي قائد موقعة الجمل بالتحرير فحدث ولا حرج والله أكبر، وقل لله الأمر من قبل ومن بعد. خلاصة المسألة أعوذ بالله أن أذب عن نفسي، ولكن سألني الشباب عدة أسئلة وقالوا بالله عليك أن تجيب، ومنهم بخاصة من أحبابي من علماء ليبيا الشيخ المقداد الشريف وغيرهم الكثرة، وأئمة بني غازي أسأل الله أن يحفظ هؤلاء دائما وغيرهم. يعني السؤال الأولاني قالوا لابد، ما كنت أريد أن أجيب على الإطلاق، سؤالي هل التقيت القذافي؟ أنا هو عشاشه على الهوى، تعلمون أني يعني لا أخشى في الحق لو ما تلائم، ليس تزكية لنفسي على الإطلاق، ولكني لا أعتذر عن شيء قلته على شاشة. وليه؟ لأن أنا قدامكم ما بتكلمش في الخفاء على الإطلاق. أنا لم ألتقي القذاف ولم أرى وجه القذاف، وحينما دعيتهم يسمعونني أهل ليبيا وقلتهم أن ينتظروا هذه الحلقة الآن، وحينما دعيت لذلك ما أجبت. صحيح أنني أثنيت على رجلي في حفظ القرآن، وفي النقطة الثانية في أن أمدحه قال لي الأشياخ وهم يسمعونني يا شيخ محمد حدث بكذا عشان المسؤولين ما يسمعوا يحبوا السلفيين. وأنا أديكم مثال بسيط، أول ما رحت أول مرة كان طبعا علماء من 70 دولة، كان معايا فضيلة الدكتور المعصراوي اللي هو شيخ المقارئ المصرية وسلوه، وهو أب وشيخ وعلامة وحبيب سلوه. كان معايا من مصر أيضا الدكتور حمد شحات الجندي أمين عام يعني الشؤون الإسلامية، وكان معايا طبعا وقالنا من قطر الشيخ المصري الجليل الدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم. قبل ما الدكتور القرضاوي يجي وإحنا قاعدين في الاجتماع لقيت بقى ناس يعني من سوريا، ناس يقول سوريا أهل كرم أهل فضل، أسأل الله أن ينتقم من بشار وأن يدمره ومن زبانيته. مهم في 2 من سوريا استظرفوا لأنهم طبعا عندهم انحراف عقدي، وأم واحد منهم يقول ادون دي كذا عشان يوقعنا بعض لأني كنت أول سلفي يظهر بأرض ليبيا. من الدعاء سكت. الثاني أم سبب ابن باز وابن عثيمين، أنا بقول على هوا هم سمعيني، سبب ابن باز وابن عثيمين هو يريد أن يستدرجني لنزال، سكت. جه الوزير الأمين العام أوقاف رجل الفاضل أستاذ إبراهيم عبد السلام فقلت له يا أستاذ إبراهيم عليه السلام يعني لا نريد تصفية حسابات للبعض يعني من خلالكم أنتم، ففهم. قلت يا رجل إحنا جينا ركبين طيران عشان نتكلم فيها، عايزين نتكلم في العلم. إحنا قلنا نتكلم عن فقه وأدب الخلاف. أنا ما سمعتش واحد لا من الوزراء ولا من الكبار ولا أساتذة الجامعات واحد يتكلم، دعني أتكلم. فتكلمت أعجب، كانت خطة موضوعة إني ماليش جمعة. فقال لي خطبتك فين يا شيخ محمد بكرة؟ كنا يوم خميس. قلت له ماليش جمعة. قال لي لا، والنبي على السكرتير. قال له يخطب في مسجد الدولة اللي هو بتاع مولاي محمد، ودرس قبلها ودرس بعد العصر في المسجد اللي بجواري. المهم وجاءت القنوات الأربع ونقلوا الخطبة بإذن الله جل وعلا، ومن حبهم لي سمحوا بانتشار المنهج السلفي. بقولها للجمع، ما كانش حد يجرؤ يقول قال ابن باز، قال ابن عثيمين، قال ابن تيمين، قال ابن القيم. وفتح الله علي، وأنا واخد مشورة المشايخ أقول الكلام ده. أنا لا أدفع الفاتورة، ده نافق أو عم. أنا نافق مين؟ محمد الزغبي نافق لما يكون خارج من بيت ضحل أو من بيت ما فيش ثقافة دينية، إنما ما يخرج من بيت علم. حتى الجدة فيه اللي كانت أمية متقنة لكتاب الله، والجد كان إمام، مش محمد الزغبي. ولا يتدنى، ما عندنا التدني على الإطلاق، اللي خرج من بيت علم ودين لا يتدنى لأي أحد على ظهر الأرض. المهم أنا خدمت الدين وأنا اللي أدفع الفاتورة عشان الغلمان اللي هم تابعين للبعض يقول لك اعمل كذا، ماشي، وهي لله جل وعلا. وانتشر المنهج السلفي في أرض ليبيا. مش معنى كده بقول إن أنا أول سلفي فيه، لا، أبناها في السلف يعني من أعظم، ولكن الدعاة اللي بيجولها. المهم جيت السنة الثانية، السنة الأولى كان معنا الدكتور القرضاوي والدكتور مع الصراوي وكيت، ويشهدون على الجهد الذي بذلناه. وأنا عايز فضيلة الدكتور مع الصراوي قدامكم، إن كان محمد الزغبي أخذ فلسا واحدا من القذافي أو صور معه أو من بنته السيدة عائشة، أنا مسؤول مسؤولية تامة وعند الدكتور القرضاوي. هذه واحدة. السنة الثانية كان معايا أئمة وعظماء من 77 دولة، ولذلك كان معي أخي أهي، يعني الأخ ياريت الحبيب يجيب الصورة. كان معي أخي العلامة الذي ليس له مثيل في هذا الزمان، محمد الشنقيطي. كان معايا طبعا أخي الحبيب الشيخ الدكتور محمد العريفي، وكل دكاترة دول. وأول موطن وضعوه لمحمد الزغبي العبد البسيط الفقير. هذا لما رحنا كان معايا في كل اللقاءات الشيخ شنقيط، كان معايا الدكتور محمد العريف. حتى مجوم في التكريم قالك نبدأ بمن ونختار من، من فضل الله جل وعلا. قالك الشيخ محمد الزغبي باتفاق العلماء وكيف، خلاص هذا من فضل الله علي. طب لما عملت كده، قل يا محمد الزغبي صورت مع القذافي، خدت فلوس، اللي عنده شيء يطلعه، مشاني من دول، بل أنا مطالب اللي خد فلس من القذافي يرجعه، لأنه مش ملك للقذافي، الملك للشعب ده، يرجعه لو عنده ذرة من أمانة. اللي خد فلس من بنت القذافي سيدة عائشة القذافي، الأصل أنه يرجعه من الجمعية الخيرية، لأن ده مش ملك لها، ملك للشعب. أنا اللي بعلنها هو على الملأ، والطاهر طاهر، وصاحب الجيب النظيف صاحب جيب نظيف. أما هذه لو تركز على محمد في أول سنة الاختيار، كان علماء 77 دولة، هذا فضيلة الدكتور القرضاوي، هذا العبد المسكين محمد الزغبي. ولذلك أنا بقوله أما عن الكلمة فحاسبتمونا على كلمة أخذت بطريق النصح لفتح المجال للفهم السلفي في دولة كاملة، فأحمد الله على النعمة ولا ألومن نفسي فيها. هذه واحدة. المهم أن اليد نظيفة وأن اليد طاهرة للغاية. يطلع بقى شوية غوائية، شوية عيال مش متعلمة معهمش ابتدائية، شوية عيال تستأجر، يعني مثلا تعال دخل 400 جنيه 500 جنيه وتكلم في الشيخ، لا هذا الأمر ما يهمني، ومش كده وبس. وأنا مسامح، أنا مسامح، بس هنقف حفاة عراه بين يدي الله، والكل يقدم ما عنده، والكل يقدم ما عنده. لو أن مثلي قابل حتى الهدايا من المسؤولين ما كان هذا والحال. وأسأل الله جل وعلا الثبات على هذا الدين. أيضا في نقطة مهمة جدا في هذه، اللي بقولوا عندهم سيديهات لناس يصوروا مع القذافي، أنا أسأل هل صورتي فيها وكيف أكون؟ هل عفريت حضرها؟ أهل ليبيا الآن يسمعونني بالإجماع، أنا ما صورت معه ولا حضرت معه، ولا حتى لما جم يقولوا لي تعال للمسابقة اللي فيها عائشة القذافي قلت لا أنا لا أحضر موطن النساء ولا أحضر مع النساء، مع احترامي لكل من حضر فهم أفاضل، لكن هذه يعني هي منهجيتي. حتى في قناة كبيرة جدا أنتم عارفينها، لما اتصلوا علي أخي بلال في قناة المحور الشيخ محمد أتظهر كذا، قلت له مع واحدة لا، يا قلت له مع واحدة لا، اللي تظهر خلاص مع رجل، وفي أوقات الفتنة قلت له لا أظهر لا أظهر. طبعا في أمور كثيرة لا تعلمونها الله يعلمها. بعد كده لو احنا مدين اهو ادي عقود من قنوات، ادي الاول ثاني ثالث الرابع الخامس اهو تكراره، ان يا شيخ محمد تعالى عندنا ست ساعات وهتاخد 20,000 جنيه رفضت، وكلها مختومة وموقعة من طرف واحد، رفضت لأن أنا ما ببعش ولا بشرة، اللي يكون والده من أهل الدين والعلم، اللي بيته بيت علم ودين، اللي جاي من بيئة دينية ما ببعش ولا بشرة. قناة الخليجية أنا فيها هو الموقرة اللي بعتبرها قناتي، وبيني وبين أخي الحبيب هو إن كنت أقوم بإدارة وما شابه يعني زي مشرف عام، سألوا الدكتور سعيد عن أي شيء يخصني، لست من أهل المال على الإطلاق، ولكني أقوم بالعمل وقوفا لله جل وعلا. طيب أنت ما تطعن فينا كمد يا أخي، سيب الشيخ، الشيخ تلاقيني 17 يوم هنا، 10 يوم في الجزائر، كذا يوم في المملكة، كذا يوم في الكويت، كذا يوم في كيت، وسيب أولادي، سيب أولادي قاعد ألف في الصعيد، قاعد ألف في كذا، رغم أنتم تعلمون يعني الوقفات اللي وقفنا أمام آخرين والبيوت معرضة لشيء عظيم. أقسم بالله يمر اليوم ويمر اليومان ما في ذرة نوم على الإطلاق لوجه الله جل وعلا. التأليف اشتغل تصنيف وتأليف لوجه الله جل وعلا، ليه؟ عشان اللي يجي منها هذا لله جل وعلا، معلوم الطلاب، معلوم الأحبة، معلوم ما نقوم به، وأسأل الله أن يتقبل. اللي أنت تتكلم عنه يا أخي الدين، الدعوة إليه انقسم إلى قسمين، دعوة فيما نقوم به الآن سواء كانت مشافهة في المساجد في الفضائيات أو ما شابه في الدروس في الحلقات في المؤتمرات، دعوة ثانية إنك تصلح بين الناس زي ما ربنا جعلنا سبب في كثير من المناطق، وفي نفس الوقت الدعوة الأصلية شوف المساكين، شوف الأيتام، شوف الأرامل، شوف غير القادرين على المعيشة، وأسأل الله أن يبارك في أشقائي وفيما نقوم به وبعض أحباب القلة الذين يقفون معنا في فتح أكثر من 250 بيت، وهذه ومنهم أفاضل يدعون الله جل وعلا، وليس هذا وبيوت المساكين، طبعا عمري ما أجرح أي حد على الإطلاق، وهذه هي وصولاتها. مش القصد إنني بمجد أو بقول على الإطلاق، أنا بقول الواحد يجب يكون كده يبني في دين الله، ثم كما هدى الله على أيدي الأشياخ، ما تكلمش عن نفسي، من أناس كانوا قد تشيعوا أو كانوا بهائيين أو كانوا قديانيين أو كانوا مجرمين أو كانوا بلطجية أو كانوا من العصاة، كم هدى الله على أيديهم من الآلاف، انت بقى جيت صد عن سبيل الله، ما لقيتش إلا الشيخ أو العالم تيجي تذبح في عرضه وتذبح في دمه، ما عادش قدامك الذي ليه؟ لأن الكل هيشجعك، دولة هتشجعك، حكومة هتشجعك، خارج هيشجعك، علمانيون هيشجعوك، بهائيون هيشجعوك، قديانيون هيشجعوك، رافض هيشجعوك، بل الأموال بتنفق في مصر الحين، عشان يقول لك الوحيد الواقف لهؤلاء ولن يسمح بالفهم الشيعي في مصر هو ده، يبقى نرمي الأموال ونشغله هنا ونشغله هنا، وكل لله جل وعلا، لكن لا نتأثر، لا نتأثر. اللي أنا عايز أقوله ارحموا، أنا بعمل لكم مثال بسيط جدا، ليه؟ طبعا المشايخ كلهم أفضل مني، بس أنا بدي عشان نعرف الحقيقة، ما أتمنى أن أذكرها على الإطلاق. يجي واحد بقلبه مرض يقولك آه شاف النبي كذا مرة، آه والنبي فاضي عشان نروح كذا، يا رجل لو كان عندك ذرة من يقين ليس من رأى كمن لم يرى، وليس المخبر كالمعاين، لأن قلبك قاسي ولأن لأنك لا تعيش في جو إيماني فإنك لا تستطيع أن تتخيل ذلك. يعني مثلا إما انظر في سير أعلام الولاء في الجزء الثاني المجلد الثاني الرواية من طريق أنس رضي الله عنه أرضاه أنه لما بكى قيل له لما تبكي قال لأني أرى حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة كل ليلة. يعني السنة 360 يوم بيشوفه 360 مرة في السنة. إحنا اللي قلوبنا امتلأت بالعكارة امتلأت بالقسوة امتلأت بالغلظة امتلأت بالحسد امتلأت بالغل امتلأت بالهم والكل يبحث عن شهرة حتى لو هيجي صفحة الحوادث. دول ذكروني بالابن كثير في البداية والنهاية بيذكر عن رجل في الجاهلية كان نفسه الشهر قوي زي ناس عندنا كده مرضى نفسيين. يعني أنا مرة في قناة الرحمة لقيت واحد شكل جاي لجاري قول لي إيه اللي حيلحق واحد بيدعي إنه المهدي أهو قلت له مريض نفسي عايز طبيب. فالمهم وقف المشايخ أنا كده قلت يا جماعة عشان كده مشوا ده مريض نفس مريض نفس أجي هنا الخليجية واحد تاني بيدعي إنه المهدي وكله عايز يشهر بأي حاجة. يجي واحد تاني عايز يطلع عايز يبقى كبير نفسه الشهر نفسه الشهر ليه بالبنان عالم مش عالم أديب مش أديب مفكر مش مفكر مثقف مش مثقف أي حاجة بس عايز تعرف. يقوم يدور يومين دول ما هي الجرائد في مصر فوضى صحف الإعلام في مصر فوضى كل عيشتنا فوضى. يوم رايح لقناة بقى العلمانية من اللي بتدي 340 جنيه أو بتاع ويبقى بقى فارس ويحكوا عليه بقى تعشر اتفضل يا فضيلة الشيخ تعالى يا فضيلة الشيخ وبعد ما يمشي شوية حسلات شوية حسلات. ليه؟ لأن اللي ما فيش خير للأعلام ولا للأئمة اللي يطعم في كيت وفي كيت وفي جميع المشايخ ده في خير لمين؟ ده كله شر من شعره إلى ظفره. ولذلك البسطاء دول يستأجروا وبعدين يقولك وددت أن أشهر زي الرجل اللي بقولك عليه دي طلع على الكعبة في عام الحج في الجاهلية نفسه الشهر أم كاشف وبتبول على الكعبة دي اللي حصل كله يضرب كله يجي إيه اللي حصل؟ يقول لك الراجل دي من عندي اسمه إيه؟ من قبيلة كذا واسمه كذا أم فرحان الباس كنت عايز كده وددت أن أشهر ولو باللعنات أنت تشهر باللعنات. خلاصة المسألة إحنا أنا عن المشايخ مسامحين ومش مسامحين بس مسامحين ونص بس نرجع لربنا بقى ونتوب وما نصدش عن سبيل الله. الدعوة أمامها حروب أمامها أشواك بتحارب من الداخل والخارج ما تكونش أنت كمان معول هدم والعياذ بالله جل وعلا. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أو السؤال الثالث من الشباب ربنا يحفظهم بقولوا حكم من يتظاهرون وبقولوا أنهم عشان اتجرحوا في أيام الثورة وحصل لهم كيت فعايزين شقة ومكافأة شقة ومكافأة. أولا مليش دعوة بحكم اللي حصل ده ولكن أنا برجع أقول أنت خرجت ليه؟ لله ولا عشان ما يحصل تقول عايز غنيمتي عايز أزيل الظلم عايز أعمل كيت رغم أنني طبعا مش مع الكلام ده. طيب أنت لما جرحت وخلاص وزال النظام كي ليه تقول أنا قبل ما جرحت عايز شقة وعايز كذا من مين؟ تقول في واحد مسؤول وعدنا بكده المسؤول ده يجيب لك من بيت أهله وعدك يجيب من بيت أهله. ليه؟ لأن البلد كلتها مش وسية في المسؤول ويوم ما يعمل كده يبقى زي وزي اللي راح حرامي أو فاسد. ليه؟ لأن البلد ما هتتقسمش البلد ما بتتقسمش تبقى الواحد يقول لي جرحت زي ما كلمت المرة اللي فاتت عن البعض اللي ادعوا أنهم يعني أهليهم اتقتلوا وتعاملوا. أنا ما أنكرتش إن في ناس قتلت ظلم وشباب وشابات وما ليش دعوة بالحكم الشرعي ليش دعوة بهذا الأمر لأني أنا غاسل إيدي من هذا الباب لأني على ما عليه الشيخ الألباني الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. طيب ده جراله وده جراله اكتشفنا إن في حرمية وفي مسجلين خطر وفي كيت وأم أهلهم رايحين مقدمين عشان ماتوا في الأيام دي أهو شهيد والشرع عم يسمي اسم الشهيد فلان هو كان مسجل خطر اسم الشهيد فلان هو حرامي بط وفراخ. هلا ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش بقول الكل لا احنا عندنا فوضوية وفي البعض ما صدق يستثمر فرصة زي دي وعايز بقى ياكل وعايز والعياذ بالله والعياذ بالله زي البلطجية اللي بيقفلوه ويثبته وبيعمله وراح يبني وراح ياخد حتة بالعافية عن النيل والكلام ده هي دي الصورة والعياذ بالله جل وعلا. ما حدش يزعل من الصراحة انا عارف ما حدش يقول لكم هذا الكلام لكن انا بقوله لأهلي ودايما بقول ما دمت انا على ثقة وجها لوجه بقول لكم كل شيء. طيب السؤال اللي بعد كده الإخوة طلبوا مني إجابة شرعية، بيقولوا يا شيخ محمد أردوغان بتاع تركيا أو أردوغان بتاع تركيا البعض مدحه والبعض قدحه. أولا لا نمدحه ولا نقدحه، بمعنى هذا رجل إما نيجي نتكلم فيه يبقى الإنسان يتكلم تفصيلا وليس إجمالا. هذا الرجل هو بيحكم دولة، رئيس وزراء، لكن هو الحاكم للدولة، لا يطبق شرع الله جل وعلا ولا يقيم شريعة في بلده على الإطلاق، ماشي ده شأنه ماليش دعوة. الأمر الثاني لما جاء إلى بلدنا وبلدنا خرج من مرحلة إلى مرحلة والكل يطالب بشرع الله، جاء إلى هنا يخطب في بلدنا وينادي بتطبيق العلمانية في مصر، يا رجل ده احنا قاعدين نقول للناس ليل ونهار فروا من العلمانية كفراركم من الجرب والمجزومين، تجي انت تعمل لي داعية في بلدي وتطالب الناس بتطبيق العلمانية وتدعي أن العلمانية إنما تتلاقى مع الإسلام؟ تبا لمن يعتقد ذلك. العلمانية لا تتفق على الإسلام بل هي الند، ولذلك العلمانية قامت على معاداة الأديان، على الدين، على معاداة الدين، ما في أديان هو دين واحد، على معاداة الدين. وبينت لكم في 7 حلقات المراحل التي ظهرت فيها والمراحل التي تأثرت بها والانتقال من المرحلة العادية إلى المرحلة الثورية بالنسبة للعلمانية، والعلمانية تعني في النهاية فصل الدين عن الدولة. أما الإسلام يقول لا، الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفصل الدين ولا ينفصل الدين عن الدنيا. ومعنى العلمانية أن يقتصر أمر الدين على المساجد كما ينادي العلمانيون على الفضائيات وفي كل مكان الآن. يعني أنتم ما بتشوفوا على الفضائيات هينوا لك خلوا الدين عندكم في الجوامع، مش عايزين، هتقولوا لنا الشريعة تقطعوا أيدين الناس ودانهم مبتع ويسخروا من شرع الله جل وعلا، سخر الله منهم. القضية أنت بقى ما تجيلي وتنادي في بهذا المنطق أقول بؤسا وبعدا، بؤسا وبعدا. لذلك أعجبت بموقف الإخوان بعد إذ رحبوا به، لا خلعوا الترحيب تماما وتأسفوا وردوا عليه في الحال، لأنه يريدها علمانية وليست إسلامية بحال من الأحوال. ولذلك هذا من ناحية التفصيل. أي الفارق؟ أي الفارق؟ وأنا بقول للإخوة اللي ترك حكم أو إسقاط حكم الكفر على الحاكم الذي لا يطبق شرع الله، أي الفارق بين هذا وبين بقية الحكام اللي أنتم تحكم عليهم بالكفر الذين لا يطبقون شرع الله جل وعلا؟ أما أنا فلا أقول بالكفر الأكبر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان إلا بما قاله ابن باز رحمه الله، وبما قاله ابن عثيمين رحمه الله، وبما قاله الألباني رحمه الله. وأردوغان لما تكلم بهذا الكلام كان سببه إيه؟ إن البعض من عندنا من العلمانيين قالوا إحنا عايزين مصر تكون نموذج كنموذج التركي، عايزين نعمل مصر زي دي، يعني دولة علمانية. ولذلك هو جاء كي يدعم دعوة هؤلاء العلمانيين باتخاذ هذا الأسلوب وهذا المنهج. لكن إحنا عايزين نادي ليل ونهار على المنابر وفي الدروس وفي الفضائيات وفي الصحف وفي الكتب، وفي الآخر تقول لنا عايز النموذج العلماني؟ لا، لا أريد النموذج العلماني، الشعب المصري يريد شرع الله جل وعلا. طيب دي من ناحية الرجل دي، ولا أريد أن أطيل في مسألته. بعد كده مع من يكون الفرد؟ الشباب بعتين السؤال مع من يكون الفرد، نبقى مع مين الوقت على الساحة؟ مع مين على الساحة؟ عن نفسي دائما أقول أنا أقل واحد، بمعنى أنني لا أحسب على تيار ولا يحسب تيار علي، ولا يحسب تيار علي. أنا رجل أسأل الله أن أكون على عقيدة الإمام أحمد، وإن كانت هناك هنات لا يسلم منها البشر فإني أبرأ إلى الله منها، وأسأله جل وعلا أن أكون مقتديا بما عليه ابن باز وابن عثيمين والألباني، وأبرأ إلى الله من كل هنة حدثت مني على خلاف ما عليه الثلاثة، خلاص ما يعني ما في عصمة، وأسأل الله الثبات. يبقى ركزوا معي، يبقى أكون مع من؟ أكون مع الحق، أدور معه حيث دار وأسير معه حيث صار، بمعنى دور مع الدليل حيث دار وسر معه أن سار، وكن معول بناء ولا تكن معول هدم، ولا تحطم في الأشياخ ولا تحطم في العلماء ولا تحطم في الدعاء ولا تحطم في الوعاظ ولا تحطم في المسلمين. يا أخي يا أخي سلم منك اليهود، دايما أقولها لكم، وسلم منكم الصليبيون، وسلم منكم النيتو، وسلم العدا، ولم يسلم المسلمون. هذه مصيبة، هذه مصيبة. يعني ما أعراض العلماء تبقى على شاشة عنكبوتية مرتعا وهدفا للجميع، هذه مصيبة، هذه مصيبة. يا أخي تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند البخاري في الصحيح، عند مسلم في صحيحه، من كان منه باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي مش قادر تعمل خير اسكت، مش قادر تقدم خير اسكت، مش قادر تقول خير اسكت، اسكت صدع ده، ما تخليش حامل حطب. يا أخي إما أن يكون حامل مسك، إما أن يكون حامل خير. يا أخي أو كف كف، تقعدش بقى تعمل لي كده وتطعم وتأكل، لا لا لا، هذا أمر مشين. طيب أعمل إيه مع المخالفين؟ أسألك المخالف ده مسلم ولا مش مسلم؟ تقول لي مسلم بس عنده انحراف في كذا، خلاص يا أخي مسلم، انصح، عظ، أدن النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. الحديث عند البخاري مسلم بلفظ مسلم هذا، خلاص عليك النصيحة يا أخي. والنصيحة تقولش أنا قلت مرة، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، خد بإيده ودعيله إن شاء الله ربنا. ليه؟ لأن أنت عايش في معترك، ده أنت حواليك الشياطين، حواليك اليهود، حواليك الصليبيين، حواليك الروافض، حواليك المنحرفين عقديا، جابولك بهائيين، جابولك قديانيين، جابولك لا دينيين. ما احنا ناكل في بعض، هنقدر نواجه هؤلاء ازاي؟ ناكل في بعض حمقى، نبقى هطل، نبقى عايشين في بلاها. يا جماعة واعتصم واعتصم واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق، نسامح بعضنا بعض، ما دمنا على الإسلام، وينصح بعضنا بعضا. لكن اللي والعياذ بالله يثبت على الباطل وصر داعية باطل، ده له موقف آخر ذكره العلماء. خلاصة المسألة أنا عايز أقول الصحابة اختلفوا والتابعون كذا، يعني اختلفوا كبارهم وأوساطهم وصغارهم، لكن بأدب الاختلاف، بأدب، يعني مش بالإجرام ولا بالتشهير ولا بالتقليل ولا بالجرح، لا لا لا لا لا، بأدب. إنما إحنا المشكلة فينا ما عندناش المادة العلمية، لو نعلم لاحتذينا واقتدينا. نشوف كانوا إزاي بيحلوا الخلافات، حلوا إزاي المشاكل، لأن إحنا بشر وما لناش عصمة، وهذا هو المطلوب. وأرى أن يكون العلماء هم الكبار في ذلك، هم اللي يوجهوا الناس. لكن إذا تطاول العالم على العالم، وسب العالم العالمة، وتكلم العالم عيانا في العالم، ماذا تنتظر من الصغار؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. إذن الأصل أن نتسامح، أن يعفو بعضنا عن بعض، وأن نتذكر قول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب بعد كده في عندي أمر مهم جدا، وأنا مش عايز البعض يزعل منه، البعض يزعل منه، يعني البعض من إخواننا أول ما الكلام ما يعجبوش بيتعدوا، ولو كنت ناصحا أمينا. لا يا أخي، لا يا أخي، ما هذا أكذا يكون الأمر؟ الأصل أنا مسلم وأنت مسلم، يبقى تعالى نأصل مع بعض. الجمعة اللي جاية بيسموها جمعة استرداد الثورة، شباب بيسألوني عنها، جمعة استرداد الثورة بالثاء المثلثين، جمعة استرداد الثورة. أنا عارف إني ما يقى في نقضي بعد شوية وطلع على الشبكة العنكبوتية الشتيمة زي ما بيطلعوا على بعض الفضائيات العلمانية الواتي، تعال اشتم الشيخ الزغبي والفلوس هتجيلك من إيران، تعال اشتم الشيخ الزغبي هيجيلك هتشبع تنبسط، تعال مش مشكلة، تعال معاي. جمعة استرداد الثورة، هلتقط نفسي، العيال والغلمان والبسطاء يريدون تعكير الجو، والبعض من الأحبة من أبنائنا من الذين لم ينالوا حظا من العلم الشرعي وخرجوا بائتلافات وما شابه ذلك، يتعجلون يتعجلون، عنده عجالة، هو عايز كل يوم يبقى كده، والقناة جايباه نعمل وجايباه نعمل، احنا كلنا باغيين الكمال وعايزين الصحيح وعايزين البلد تبقى في يعني أعظم حال. أنا أول واحد بقوله البلد في أسوأ حال، أنا بجميل ما بجميلش البلد، إن كنا بالنسبة للنظام السابق بما فيه من فساد وإجرام وظلم وطغيان، إحنا الوقت عايشين في فساد وظلم وطغيان وخطف وانتهاك أعراض واغتصابات، كل الهم إحنا عايشينه. بس في نقطة مهمة جدا، الجسد مليء بالجراح ولم يتلملم بعد، من ناحية الاقتصادية ده من ناحية الاجتماعية، من ناحية الاقتصادية دمار. مصر أول أمس خسرت 7.8 مليار يوم واحد، يوم واحد. قبل كده 20.8 مليار يعني عدد سهلة جدا. خسرنا النهاردة كم مليار؟ كنت من النوم، الجولة خسرت كم مليار؟ لما كسبت ايه؟ مفيش. وكل يوم اضرابات، اعتصامات، قطع طرق، اللي مش متثبت عايز يثبت الوقت ده، اللي مش مكيت عايز الوقت ده، اللي مش متعين عايز يتعين الوقت ده، اللي راتبه 1000 عايز 3000 الوقت ده. اصبر، انت مظلوم انت محتاج حقوق كان في اجرام فيه ولا زال، اصبر شوية، اصبر شوية، يلم البلد، الجراح تعالج، بعد كده اطلب ما شئت، كن على قدر المسؤولية. انما في النظام السابق ما كنتش تجرؤ تفتح بقك، ولا اطباء على الاطلاق يتركوا مستشفى، مع احترامي لهم وتقديري مش جئ هنا لهم على الاطلاق، لا هم مظلومون، والله مظلومون، ورواتبهم دنية، بس مش بالشكل ده. اما تيجوا تسيبوا لي المستشفيات اللي عندها نزيف، اللي عنده نزيف، اللي عنده سرطان بإن، اللي عنده فيروس الكبد وبإن، اللي عنده فشل كلوي وبإن، اللي الدم قاعد ينزل منه من الأنف والفم والأذن نتيجة اللي عمله المجرم السابق. الناس قاعدة تصرخ، ملايين المصريين تعبانين، نقول لك لا إضراب، مش عامل، مش عاطي حقن، مش عالج، مش كده، والمساكين جوا يصرخوا يا أخي اتق الله، أنت بقيت أسوأ من مبارك ده، أنت أسوأ منه. ليه؟ لأن أنت ربنا جعلك سببا في علاج هذا، تقول لا يموت لأنني العايز الأول، أنت معك حد الكفاف ومظلوم، ما تعالجه يا أخي، وسل الله واصبر ويجي لك الحق. إنما لا لا لا، حدش يزعل مني، أنا عارف بعض أطباء يشوفوا دلوقتي زعلانين، اوعوا تزعلوا، اوعوا تزعلوا، أنتم مظلومين بس مش بالشكل ده. يعني أنا ما أشوف الملايين من أبناء الشعب ده الشباب يتخطف بفيروس الكبد عنده 20 سنة وينزل، العيل بتولد عنده السكر، حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. يعني أنا افتكرت طبيب مرة، دكتور أستاذ، كانت واحدة يعني عايزة تولد، عندها نزيف، وقالوها من الأرياف جابوها وراحوا له على المستشفى، فقال لهم دي محتاجة عملية وكيت، وأعملها كيت وكيت وكيت، 5000 جنيه من فترة. أو طيب دكتور اعمل لها وإحنا نروح نبيع أي حاجة في البلد ونجيب لك الفلوس. قال لا لا لا، فلوس الأول. يا دكتور والله هنروح، ما معناش هنروح نبيع اي حاجه، هنبيع كيت وكيت وكيت، ونبيع الجاموسه والحمار والكيت، هنجي لك يا دكتور. قال لا لا لا، خشش دخل يا ابني اللي بعده. قعدت تنزف على باب المستشفى، من السجره تخش جوه، تنزف تنزف، قامت ميته على عتبه المستشفى، ماتت. وعايزين اجاملكم، اجاملكم، انا بقول انتوا افاضل، انتوا مظلومون، انتم مظلومون، لكن بالله اموت يا ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا عايزيني اجامل اكسبكم واكسب شعبيه واخلي الناس تحب محمد الزغبي؟ بالباطل، انتوا الكبار وانتوا اصحاب ثقافه عاليه ومؤهلات كبيره قوي الناس تتمناها، كونوا قدوه، كونوا على قدر المسؤوليه. يعني اما ما يسمح لكم كده، ويسمح للخطباء يقول لك هنضرب عن الجمعه، ويسمح لاحبابنا واساتذتنا المدرسين في العصابات اللي عاملينها على مستوى الجمهوريه، هو في تعليم اصلا؟ مش تعليم، مش تعليم. انا اولادي كانوا يروحوا الصاله ما فيش ولا حصه بتشرح، ما فيش اصلا. ليه؟ عشان المدرس يدي دروس طول السنه، المدرس اول ما نتيجه بان هو شغال للسنه اللي جايه، الا ما رحم ربي وما فيش رحمه. بس لذلك بقول لك انت مظلوم وردك قليل، بس اصبر، ده انت المعلم، كاد المعلم ان يكون رسولا، انما بتساعد على انهيار البلد، دمروها يلا ولعوا فيها. ما يبقى الخطيب والمدرس والطبيب وبتاع البريد وبتاع كير، لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. وايه كمان؟ البلد يبقى انهيار اقتصادي، انهيار اجتماعي، انهيار اخلاقي. اخلاقي، انا ماشي بالسياره اول امس ومعايا ضيوف من المملكه، الشباب في سيارتين والعلم طيعه، مش عارف ايه يا ابني، وسع يوم واقف في العربيه، الله يا ابني اترم علم ضيعه، العيال واخده حبوب، المخدرات ترست البلد لان حدودها مفتوحه. ليه؟ لان فضيلتك وحضرتك كل يوم طالع لي بمظاهره هنا واعتصام هنا واضراب هنا، الجيش بقى ساب كل المواقع بتاعته الحدودية وجاي شغل لك بقى مكان الأمن المركزي، الجيش جاي بقى هنا أمن، خلاص الحدود مع اليهود مفتوحة، مع التاني مفتوحة، لذلك السلاح قاعد يدخل، المخدرات عادة تدخل، البلد اترست مخدرات مش كده وبس. السلاح فاكرين لما قلت لكم مسك في محافظة كذا 15 صاروخ مضاد للطائرات أول امبارح وأنا مروح، فقلت البنت افتحي بنت شوف كده، فأببص لقيت في محافظة كذا ثاني 10 صواريخ مضادة للطائرات بالمنصات بتاعتها عشان أجهزها لضرب الطائرات. تضرب الطيران يا حبيبي، يبقى الطيران المصري، يبقى أنت عايز تخش في حرب مع من يا حبيبي؟ مع الجيش المصري. لصالح من يا حبيبي؟ لصالح اليهود والصليبيين. عشان إيه يا حبيبي؟ عشان تقسيم البلد دي اللي انتوا عايزينه؟ دي اللي انتوا عاوزينه؟ اقسموا بالله معظم اوقاتي بسبب ما بداخلي الله اترك العمل الدعوي بقى وانشغل بقى بالتصنيف والتأليف والعبادة مع اولادي. ليه؟ انا مش قادر اقول الحق للناس، بنخسر الناس، اجي اقوله الناس بتزعل، كل واحد بيزعل. ليه؟ كل واحد عايز مصلحته بس. انا ومن خلفي الطوفان، اللي عايز الزيادة ده هو عايزك تزوده ان شاء الله البلد تتحرق. يعني لو راح الوزير الوقت بتاع المجموعة اللي عاملين اعتصام خلاص هنديكم 2% زيادة من أول شهر جاي، الله يجزيك خير ويقوم راجعين. طب والتاني ما هو عايز، والتالت عايز، والبلد غرقانة منين؟ مش ما تتعالج، مش ما الجسد ده يتعالج. اوعوا تفكروا ان مصر زي ما بنقعد نغني والناس تضحك علينا، مصر العظمى ومصر الكبرى. مصر الوقت فشلة، خدوها مني، بمعنى 30 سنة بتوع مبارك خلاها في فساد سياسي، فساد اقتصادي، فساد اجتماعي، فساد ديني، فساد أخلاقي، فساد في المنظومة الدفاعية والأمنية، ضايع البلد فشلة. وقبل منه نفس النظام، واللي قبل منه نفس النظام. فالبلد ايه؟ البلد ايه؟ احنا عايشين في تخلف، تخلف سياسي، تخلف اقتصادي، تخلف ثقافي، تخلف. معظم البلد 90% من مساحة مصر عشوائيات، يعني الواحد يبقى نام في شقته يقدر يدخل رجله عند الجار بتاعه، عشوائيات دي حقيقة. يعني أدنى الأمور، حتى الأمور الصحية مش موجودة. مش معناه بقى جدرب في الأول يا يجبوا لنا نعمل، يقول لك منين هو لسه مستلمها ضيعة ضيعة، اصبر شوية، اصبر اصبر. ولذلك أنا عايز تسمعوا كلامي لله، لأني مش مستفيد أي شيء على الإطلاق، لا لي علاقة بالمجلس الأعلى العسكري، ولا لي علاقة بحكومة، ولا بقول بتصل بوزير، ولا لي علاقة بدول على الإطلاق. أسأل الله أن يحفظنا منهم، بس بقول البلد بتضيع. يجي يقول لك ايه جمعه استرداد، احنا اللي كل جمعه دي طالعين لنا فيها، ما قلنا وقعتوا الحكم خلاص الحمد لله وزال الظلم والطغيان، ابنه بقى ابنه، انما لا لا لا خلوا على كل جمعه يلا يلا طلع الخيمه اللي هناك، يلا يلا ودي لنا ما مش عارف ايه، ولا ابقى هات التيشيرت اللي بيتقلع بسرعه عشان ما اقلع كده واجري واعمل ولقوا بالطوب. يا اخي ارحمونا ارحمونا، في بلد ضيعة ضيعة، دم في أمان وأنا مروح، ما في أمان، ما في البلد ماديا صفر يا أخي، اللي هتهلكوه وتسببوا في البلد تخسر كل يوم 7 مليار. عندكم مرضى الكبد ادلهم يا أخي الفلوس دي، مرضى السرطان يا أخي، لا عندهم الفشل الكلوي، مصر أكثر دولة فيها الهم ده، الناس اللي مش لاقية تعالج مش لاقية تاكل. احنا ما يعني أسأل الله يجعلنا سبب دايما، الشباب طرفنا أبنائي وتلاميذي روحوا وزعوا كيت، روحوا بيوت أقسم بجلال الله بالله ما في قيمة رغيفين يشترون في اليوم، ما في، وعندهم عزة. تروح البيت من دول ما في حتى حاجة بيناموا عليها، تتكلموا عنده عزة. وبعدين انتوا بقى خلاص فضلنا للكلام ده وأجندات خارجية، فتيجي تقولي جمعة استرداد الثورة، وولاي العيال يقول لك ايه احنا على استعداد نقدم شهداء زي ما قدمنا قبل كده. حبيبي تقدم ايه شهداء؟ قول لهم شهداء. انا عايز عالم، عالم في مصر بس اسمه عالم مش متخلف، عالم يقول لي لو حصلت مجزرة الجمعة الجاية مع الجيش اللي يقع فيها شهيد. بالعكس مجرم مجرم مجرم، ساعي في الفساد، بقول اهو فاسد مجرم خارج على النظام بالكلية، مش منتحر بس ده مجرم. تقول لي انا مستعد اقدم، اقدم من بيتك يا حبيبي اقدم، انا عايز اللي صرح بكده يقول لي ما اقدمش ولاده ليه، اللي بقول كده ما قدمت زوجتك ليه؟ ما تقول لي روحوا رجاله وحريم، قدم زوجتك وبناتك، وريني واحد من عندك اتقتل يلا هتقدم يا نصاب. يجي لي علماني يقول لي انا مستعد اضحي واقدم، اقدم اولادك، اقدم نفسك، خلينا نرتاح منك يا رب، نرتاح منك يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله. يقدموا ابناء البلد الغلابه، الشباب المغرر بيهم، البسطاء، العيل روح يوم ضرب في بتوع الجيش الجمعه الجايه عشان بتاع الجيش يدافع عن نفسه يتقتل. ده ايه اللي يحصل لابيه؟ يا اخي افتكر ابوه هيبقى عايش ازاي، وامه ازاي، واخواته ازاي، في كرب يا اخي. ده ربنا سمى الموت مصيبه في القران، مصيبه يا اخي. اللي سامعني دلوقتي اتخيل ابنك اللي بتحبه راح واتقتل الجمعه الجايه، هتلعن دول وتلعن اللي كيت وهتلعن اللي وراهم وتلعن اللي كيت. انما بسهوله صدور مفتوحه وكيت وعنتريه انا اقدم، لا روح انت، روح عايزين نرتاح منك، روح روح. فانا عايز بس نبقى على قدر المسؤوليه. الحركات دي مكشوفه، والالعاب الزعاميه وصناعه النجوميه مكشوفه. فالجمعه دي كل عاقل ما يروحهاش، كل مسلم عنده ذره من دين ما يروحهاش. كان لعبتكم ايه؟ الجيش عايزينه يحدد الانتخابات، ما حدد لك الانتخابات البرلمانيه، وحدد لك انتخابات الشورى، ليك حجه ايه؟ عايز ايه اكتر من كده؟ ما هو انا بحدد لك دي خلاص، بينقلك للمرحله الثانيه الرئاسه ويقول لك هسلمها لك. يوم ما يمتنع عن التسليم يا اخي تعال انا وانت، تعال نقول له انت ليه عملت كده، واعمل اللي انت عايزه. انما ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله ان من خرج معتقدا انه على حق فهو آثم، فهو آثم. وان من قتل فيها، وان من قتل فيها فحكمه حكم المنتحر المجرم الفاجر. انما بقى انا بقولها رساله منني من محمد الزغبي لدول اللي بيقولوا مستعدين نقدم، وفي قناه معروفه، قناه معروفه بتصب لمصلحه مين، ولسه شايفين مديرها مش شال من 6 ايام استقال لما موقع ويكليكس طلع الوثائق اللي بتبين انه شغال مع السي اي اي، والسايه بتصب فيه الموساد الاسرائيلي. مكشوفه، مكشوفه قوي يعني، مكشوفه. تقعد تشجعهم، الابطال خارجين، الثوار خارجين. ثوار مين؟ هتحارب مين يا حبيبي؟ الجيش المصري. ها هو ده الجهاد اللي بتقول هتحرر به الاقصى؟ رحت قتل الجيش المصري؟ الجيش المصري فيه مين؟ ده اخوك واخويا، وابن وابنك، واولاد الفقراء والمساكين اللي رايحين يقضوا مدتهم ويروحوا بسلام، اللي واخد سنه واللي عنده سنتين وعنده ثلاثه. عايز تقتل دول؟ عايز تقتل المساكين دول؟ عايز تشتبك مع مين؟ ها وتقول للشهداء الشهداء؟ انا قلت عايز عالم على ارض مصر او في اي مكان في العالم يجرؤ يتصل بي الوقت يقول اللي اتقتل في دي شهيد. شهيد عندكم ايه؟ مين اللي ضرب ذره في المصطلحات العلميه عشان يقول لي شهيد؟ شهيد هو هل يجوز يطلق حتى على انسان صالح وكان في موطن الشهاده شهيد؟ اختلف العلماء من خلال نصين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما شهيد ده انت خليت لي جرج الشهيد، ومرق الشهيد، وبيليا شهيد، وزلطة اللي كان مسجل خطر بقى شهيد، وكوكو شهيد، واللي شايل عصاية ورايح شهيد، واللي رايح يقتل عسكري شهيد. ارحموا ارحموا ارحموا. ومش بعد كده انا بحذر، بحذر، سكوتي وصمت الايام اللي فاتت على الحركات دي مش ضعف. الشباب على مستوى الجمهورية احبابي وطلابي واتباعي هيكون لنا دور بناء، وانا بحذر اللي بيتطولوا على العلماء، بحذر اللي بياكلوا في حوم العلماء ويظهروا في اي حاجه، قفوا عند الحد ده لان الصمت انتهى. بحذر اللي عايز ينتهك الدين ويتجرأ على الدين ويتهم الدين وكل شويه ياخذ من الدين ده شهيد، ده شهيد. اوعوا تتجرأوا على دين ربنا ساعتها بقى. لا لا لا لا لا لا لا, لا. وعايز اقولها لكم، حرام عليكم، حرام عليكم. ارحموا الناس، ارحموا اولاد المسلمين، ارحموا الفقراء، ارحموا البسطاء، ارحموا البسطاء، ارحموا الفقراء. خلوا في قلبكم ذره رحمه، في قلبكم ذره رحمه. احنا عمرنا ما احنا موافقين على الفساد ولا على الظلم، وبنقول البلد عايشه في فساد وعايشه في ظلم، وما قلناش ان اللي بيحكمونا دول يعني ايه من ايات الله، بالعكس بنقول بس بنقول قاعدة أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين، شوية شوية لما الأمور كده نلتقط أنفسنا. إنما عايزينها مذابح مع الجيش، مذابح مع الأمن الداخلي، خلاص ما حدش يندم بعد كده لما بنته تتخطف، لما ابنه يطلب في فدية 1,000,000 جنيه، لما إيه ما ينفعش الكلام ده. تعلمنا فوضى. الله يرحمك يا ابن باز، الله يرحمك يا ابن باز، الله يرحمك يا ابن باز، لو كان موجودا ما صمت ولا سكت، وكنت أتمنى من كبار العلماء أن ينطقوا. الله يرحمك يا ابن عثيمين، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك يا ألباني، الله يرحمك. فعلا صرنا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مش هطول عليكم، إن شاء الله ألتقي بالأحبة في فايد خطبة الجمعة في مسجد عمرو بن العاص الشارع الجديد، مسجد عمرو بن العاص الشارع الجديد، مسجد عمرو بن العاص الشارع الجديد في مدينة فايد الإسماعيلية، تحت عنوان بحر الدموع، اللي أنا قلتها علينا إن شاء الله وكنت أجلتها، وهي دي اختصار لمجلد كبير نغسل فيه قلوبنا ونغسل فيه نفسنا شوية مع الله جل وعلا. سامحوني لو كنت اشتديت عليكم من حب ليكم وحفاظي على البلد، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المطر؟ صراع كبير أمام البشر، جهاد مريض.